عجَّ إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني لمنفعة. رواه أحمد والنسائي. لأن له حقًا في الحياة، والرب عز وجل إلهٌ حكمٌ عدلٌ قادر، لا يظلم مثقال ذرة، ولا يحب الظلم والعدوان والبغي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتص الخلق بعضهم من بعض، حتى الشاة الجماء من القرناء يوم القيامة، وحتى الذرة من الذرة. حديث صحيح رواه أحمد. فأي تعاليم أرقى وأرحم وأعدل وأحكم من تعاليم الإسلام؟ والدماء المعصومة، والدماء المعصومة التي حرمها الله ورسوله وجاء الوعيد والعذاب لمن سفكها، هي دم المسلم ودم غير المسلم الذمي والمعاهد والمستأمن. وفي عرف هذا العصر، الفرد غير المسلم المواطن أو الذي يحمل إقامة من ولي الأمر أو نائبه، أو قدم لبلد مسلم بجواز سفر، أو قدم للبحث عن الرزق أو لحاجة. ومعاملات غير المسلمين وأحكامهم منوطة بالإمام ونوابه، وليس الفرد مسؤولاً عن ذلك ولا اجتهاد له في هذا. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاماً. حديث صحيح رواه أحمد والنسائي. وهذا في المواطن غير المسلم، فكيف بالمواطن المسلم؟ وأي مسلم، وأي مسلم استوطن بلداً غير مسلم، أو قدم إلى بلدٍ غير مسلم بجواز سفر، أو قدم للبحث عن الرزق بلا جواز، فلا يحل له شرعا أن يسفك دم أحد من ذلك البلد، أو يسرق شيئا من أموالهم، أو يغتصبها، أو يدمر شيئا من ممتلكاتهم، أو يفجر مجتمعاتهم، أو يعتدي على أعراضهم وحرماتهم، لأن هذا غدر وخيانة ومعصية. قال الله تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. وقد ابتليت بلادنا بالإرهاب من فئة انحرفت في فكرها، فدمرت ممتلكات، وسفكت دماء محرمة، واستهدفت الأمن والاستقرار، وأرادت الفوضى والانفلات ونشر الفتنة بين المجتمع، ولكن مكر الغدر عاد على أهله. قال الله تعالى: عاد على من قام بالغدر. قال تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال عز وجل: ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذه الأفعال الإرهابية مفارقة للجماعة وخروج على الإمام. وفي الحديث: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والواجب على المجتمع التصدي للأعمال الإرهابية المفسدة لحماية المجتمع من أضرارها. ورجال الأمن إذ يقومون بعملهم لحفظ البلاد من هذا العدوان وهذا الشر، يقومون بواجب شرعي، ويؤدون واجبا لحفظ بلدهم، ويؤدون حقا يشكرون عليه ويثابون عليه. حفظهم الله وتقبل شهداءهم. والتضامن واجتماع الكلمة ووحدة الصف في كل الأحوال واجب لحفظ الدين وحماية البلاد. وفي هذه الأحوال أشد وجوباً لدرء ما يكون من الشرور والأضرار بسبب الاختلاف والفتن. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.

اللهم أطفئ الفتن المضلة عن المسلمين، اللهم ادفع عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطفئ نار أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عن المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أذل البدعة التي تحاد دينك، اللهم أذل البدع التي تحاد دينك وهدي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أنت على كل شيء قدير. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عدنا وذريات، اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وجنوده وشياطينه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذ المسلمين من إبليس وذريته، إنك على كل شيء قدير، وأنت الذي تجير ولا يجار عليك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم أبطِل مكر أعداء الدين، اللهم أبطِل خطط أعداء الدين، اللهم أبطِل خطط الكافرين التي يكيدون بها دينك يا رب العالمين. اللهم أبطِل مكرهم، اللهم أبطِل كيدهم الذي يكيدون به دينك، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمِنَّا في أوطاننا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وانصر به دينك، اللهم وفقه لكل خير وأعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير، وفقهما لما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، واجمعهم على الحق يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم من المتبعين المتمسكين بسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.